بيتكلم عن الحديثة اللي أنا فيها بلاد إن شاء الله، عن فضيلة من الفضائل الروحية اللي اكتشفت بيها واكتشفت بيها ريسة دينيانا، وهي فضيلة التسبيح والصلاة. الصلاة والتسبيح، في ناس يقولوا ايه فايدة الرهبان، بيخدموا الدنيا في ايه؟ الكهنة مثلا او المكرسات بيخدموا، لكن الرهبان والرهبان دول فايدتهم ايه للدنيا؟ لكن في الحقيقة ان خدمة الصلاة والتسبيح دي خدمة جوهرية أساسية جدا في حياة الإنسان، حتى في حياة رجال الله زي موسى النبي. موسى النبي كان قائد عظيم جدا، كان إنسان مملوء بالحكمة، كان مقاتل جبار في العهد القديم، بقى كان الحاجات جبار لما كان يعتبر في وقت من الأوقات كان هو قائد الجيوش المصرية قبل ما يترك بيت فرعون، لأنه كان ابن لابن فرعون. ولكن كان في معركة بين شعب موسى النبي وبين عماليق. عماليق دول ناس جبابرة كده كانوا عايشين في البرية، فأثناء مسيرة الشعب في خروجهم من أرض مصر طلع لهم عماليق عشان يحاربوهم، فأرسل موسى النبي جيش عشان يحارب عماليق، وطلع هو على الجبل يصلي. فكان لما بيرفع ايديه في الصلاة كان الشعب بينتصر، ولما كان ينزل ايديه كان ينهزم. فجابوا له حجرين حطوهم تحت ايديه عشان ايديه خدمت مش قادر يقدر يرفعهم. افرض المعركة شغالة من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 7:30 بعد الظهر، هيقدر واحد يرفع ايديه 12 ساعة مثلا؟ مش ممكن. جرب كده ترفع ايديك زيادة عن 10 دقايق تلاقي ايديك نملت وتعبت خالص. فحطوا له حجرين تحت ايديه عشان تفضل ايديه مرفوعة لغاية ما انتصر الشعب على عملية. راح يقول ايه فايدة الرهبان؟ ايه فايدة حياة الرهبان؟ حياة الصلاة والتسبيح دي مهمة جدا بالنسبة للإيمان. في ملائكة بتخدم ربنا، يقول ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته معركة، ولكن في ملائكة تقف أمام العرش تسبح الله ليلا ونهارا. مثل الأربع أحياء غير المتجسدين الحاملين للعرش، ربنا بعت الملاك جبرائيل يبشر العذراء بميلاد السيد المسيح، لكن ما ينفعش يبعت واحد من الأربع أحياء اللي حاملين العرش. هيبعتهم ازاي دول؟ تقدر تقول لي عرش ربنا حاملينه اربع ملائكه، ينفع يبعت واحد منهم يبشر العذراء؟ ينفع؟ دول شايلين عرش ربنا. ودايما الملائكه المحيطه بالعرش الممتلئه اعينا وليها سته اجنحه باستمرار عماله تقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود السماء والارض مولوكان مجدك وكرمك. ملائكه في الحضره الالهيه اللي بيخدموا تسبيح ربنا باستمرار، دول بيخدموا بس خدمة من نوع خاص، خدمتهم هي خدمة الصلاة وخدمة التسبيح. حتى بطرس الرسول نفسه قال هل يليق أيها الرجال الإخوة أن نترك نحن خدمة الكلمة والصلاة ونخدم مواعد؟ لما اشتكوا الارامل بتوع اليونانيين ان يغفل عنهم في خدمة اليومية الاكل ما بيوصلهمش، فراح اشتكوا للاباء الرسل، فبطرس الرسول قال لهم طب ونسيبوا الصلاة ونقعد نعمل لكم سفر ناكلكم؟ قال لهم لا، اختاروا لنا سبع رجال مشهود ليهم ممتلئين من الروح القدس والحكمة والايمان ونقيمهم على هذه الحاجة. فراحوا جابوا سبع شمامسة، الرسل رسموهم، ابتدوا يأكلوا الأرامل بتوع اليونانيين، لكن قالوا لهم احنا منقدرش نسيب خدمة الكلمة والصلاة، اذا لازم نفهم ان خدمة الصلاة دي مسؤولية خطيرة جدا، لدرجة ان لو واحد سابها وراح عمل حاجة ثانية يبقى بيضيع وقت، بيضيع وقت. بالنسبة للأرض الكاهن مثلا اخطر مسؤولية ليه هو انه ازاي يقف على المذبح ويقدس القرابين ويشفع امام الله من هذه الخطايا الشعب ويرفع التذكارات ويقول صمويل النبي حاشا لي من قبل الرب ان اخبر ان الرب واكف عن الصلاه من اجلكم. شغلته انه يصلي رجل الله ان يصلي. عشان كده ما نقدرش نستخف باهميه خدمه الصلاه. فالرهبان في الاديره عملهم الاساسي هو الصلاه. ممكن يشتغلوا عمل يدوي في بعض الاوقات عشان ما يصابوش بالضجر او الملل، لكن العمل الاساسي بيهم هو الصلاه. هذه لينا ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله. انت لما انسى عن النبي كان في الجبل رجل الله رجل سلام فجحني تلميذه قال له الحق، قال له ايه في ايه، قال له الجيش محوط الجبل كله واحنا ضعنا خلاص، الملك بعت الجيش بتاعه عشان يقبض عليه. فقال له انت خايف كده ليه؟ اكشف يا رب عن عيني الغلام. فربنا كشف عن عينيه، بص لقى الجبل محاط بمرتبات من النار وخيل من النار ملايكة ملهاش عدد. قال له يا معلمي الجبل مليان الا الذين معنا اكثر من الذين عليه. قال له ده عدد العساكر اللي حوالين الجبل ما يجوش حاجة في جيوش الملائكة اللي محوطانا. قال له اهدين فعليه الصلاة والإيمان. هادمينا ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. دين الشيطان بكل طغيانة وقوته انسحب الوالي مرقس قال له يلا اسجد هنا فسجد. هو فتوى القديسة جميلة داخل خلاياتها وهي تصلي مثل عمود من نار ومعها دربعين على الزرع. الشيطان اللي سحب الوالي مرقس وبعدين راحت هي وهي محاطة بمجد الروح وهي ممتلئة بقوة الروح القدس عشان تتحط في المواجهة مع أبوها حيث الشيطان يمشي حيث طغيان إبليس. وذهبت إلى عالم الأسد فلم يستطع الشيطان أن يقف قبلها. ليه؟ لأنها كانت متوشحة بسلاح الروح. حدث عليه الصلاة لما صلى كلمتين قالتهم. احنا على فكرة من عرفت اقوال القديسة جميعا حسيت لو شاطر يجيب لي اي عبارة للقديسة جميعا الا كلمات قليلة جدا. من اشهر العبارات اللي قالتها لما قالت لابوها كنت افضل ان انا يجيني خبر موتك ولانك تنكر بالمسيح الله اصبح بالاصل. كلمة بتاعتها كان لها تأثير أقوى من مئات العظام. قديس الأنبانتوني أبو الرهبان سمع إن الأريوسية ابتدت تنتشر في مدينة الإسكندرية والقديس أثناسيوس الرسولي البطريرك الأريوسيين تعبينه جدا لدرجة إنه اتنفى من كرسيه أربع مرات واتحكم عليه بالنفي للمرة الخامسة بس ما تنفذتش. فنزل القديس أنطونيوس من البرية الشرقية لغاية اسكندرية ومشي في شوارع اسكندرية بمنظره المهيب ده أو المهول لحيته البيضة الطويلة دي وماسك عكازه. مين ده مين ده؟ يقول ده الأم أنطونيوس. أم أنطونيوس ماشي في اسكندرية يا نهار أبيض ماشي في الشارع مين يصدق؟ قديس أنطونيوس اللي قعد حابس نفسه 20 سنة محدش شاف وشه. قديس أنطونيوس اللي ساكن في مغارة في أعلى الجبل لما بنروح نزورها دلوقتي الواحد بيخاطر بحياته عشان يطلع مرة واحدة. خطر جدا جدا جدا الواحد يطلع المغارة. قديس أنطونيوس ماشي في شوارع اسكندرية قال اه ايه الحكاية؟ كل ما الناس يقابلوه يقول لهم إيمان أثناسيوس هو الصح. ما يقولش غير العبارة دي إيش غير؟ لا أداب آيات من الكتاب المقدس ولا شرع لاهوت المسيح ولا لحام. عمل لفه في شوارع اسكندريه. الامام اثناسيوس هو الامام الحقيقي، وخد بعضه ورجع الى البريه مره اخرى كانه مجرد ظهور كده، يعني الناس تفرق في عينيها تقول احنا شفنا الامر مسلم. مجرد عمل اللفه دي زلزلت اسكندريه وغيرت مجرى التاريخ. رجل الله، رجل الصلاه، انا القديسة دينانا ما سمعناش ان هي قالت كلام كتير. يعني مثلا نقول ان لما ابوها قال لها جوزك قالت له لا انا اخترت المسيح عريس ليا مش عارف ايه حاجات كده. لكن اشهر عباره قالتها القديسة دينانا كانت هي العباره دي: تتفضل اديني خبر موتك يا ابي على انك تنكر الايمان. بس انتهى الموضوع. الحكاية مش بكثرة الكلام، ولكن الحكاية بقيمة الكلام وقوة تأثير. كلام ممسوح بالروح القدس، كلام مؤيد بالروح القدس. حياة القديسة دينانا هي خدمة مثل خدمة الشاروبية المختلفية، خدمة الصلاة والتسبيح. هذه الخدمة تحول الأرض إلى سماء. يعني ايه؟ يعني اللي يعيش حياته التسبيح والصلاه بيحول الارض لسماء ويكون صديقا للملائكه. لما يعقوب قبل الاداء شاف الحلم بتاعه، لقى السلم منصوب على الارض وراسه يمشي السماء، والملائكه طالعه ونازله عليه. طبعا الملائكه طالعه ونازله اكيد مع الحلم ده صوت وصوره، ويكون ايه؟ حلم صادق كده. مفيش حلم صادق، لازم معاه سبيح. سبيح لما يوحنا المعمدان ابصروا السماوات وقد انفتحت. كما انفتحت يبقى لازم كل اللي في السماء يبقى مسموع. خلاص السماء انفتحت يبقى فتحت على مفيش. ايه السبيح دي؟ ايه الصلوات دي؟ ما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب الانسان. وبعدين صوت الاب: هذا هو ابن الحبيب الذي به السرور. مع تشابيك الملائكه بدام السماء اتفتحت. تخيل نفسك اوضه بيسجلوا فيها الحان او تراتيل وعاملين عازل صوت، وعمال الاوضه مليانه موسيقى وتلاتين والحان جبار. وبعدين واحد كده راح جه فتح باب الاوضه، اول ما يفتح باب الاوضه تلاقي الصوت راح طالع مره واحده. عشان كده الانسان اللي بيعيش حياته التسبيح والصلاه بيحول الارض الى سماء. ليه؟ لان السلم اللي شافه يعقوب كان سلم تسبيح، كان سلم صلاه، والملائكه طالعه ونازله عليه، طلعة تحمل الصلوات ونازلة تحمل البركات. يرفعوا الصلوات ويحضروا الاستجابة والبركات. طول القداس الملائكة طلعة ونازلة طول القداس. عشان كده اللي عايز يبعت تليغراف للسماء يلحق بسرعة أثناء القداس المعتاد. ناس تكتب ورقه وتبعتها لابونا. في ناس يقول ايه ده؟ طب لزمته ايه؟ لزمته ايه؟ بس مغرفه رايحه السما، فمش داريان بروحك. دلوقتي لما انت بتروح تبعت فاكس ولا مغرفه من السما، انت عارف ان لما هتروح مكتب البريد وتكتب الرساله بتاعتك بتوصل. خلي عندك ايمان ان مكتب البريد بتاع ربنا هو في القداس اللي مش الكاهن بيرفع الذبيحة وبيكون السيد المسيح حاضر بجسد ودمه على المذبح زي الملائكة من السماء حاضرين. والسماء تقول: أيها الإخليروس وكل الشعب ارفعوا أعينكم إلى ناحية المذبح لتنظروا، إلى ناحية المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودمع المنعوت إلهنا موضوعان عليه، والملائكة ورؤساء الملائكة القيامة الشرذوم الممتلئون أعينا والشرفين ذوي ستة أجنحة. في القداس الاغراضي فرد السماء في وسطه. شكل ان انا حولت الارض الى الجمال بصلواتها وسبحها مع الاربعين رضي الله. عشان كده الناس بتفرح قوي لما تظهر القديسه الدنيا. فرحوا ليه؟ يحسوا ان السماء حاسه بيهم او ان السماء في وسطهم. هي بقى القديسه دنيانا لما كانت عايشه في الجسد كانت مخليه السماء بملائكتها وقدسيها بتشر وتفرح ان هي تيجي علشان تسبح ربنا في هذا المكان. مش كل تسبيح يخلي الملائكه تيجي تحضر، ومش كل صلاه تخلي الملائكه تيجي تحضر. ما اقصدش القداس، بتكلم عن الصلاه العاديه يعني. مش كل تسبيح يخلي الملائكة تيجي تحضر، تسبيح اللي من القلب، التسبيح اللي من قلبه منسحق ومتواضع، التسبيح اللي من فمه طاهر ومقدس، تعليات الله في حناجرهم وسيوف ذات حدين في أيديهم. هم دول القديسين لما بيجتمعوا عشان يسبحوا ربنا. وعمال يقول زي ما يقول، بس ما فيش كهرباء في الايه في السبيل، مش فيه هنا كف كده بتولعه يوم المايه بتشتغل. واحد عمال يصرخ في الميكروفون وما فيش كهرباء في السبيل، حد هيسمع حاجه؟ لازم الكهرباء دي. حسيت الدنيا لما كانت بتسبح ربنا لانها هي ممتلئه من الروح القدس، عشان كده بقول لكم كانت بتخلي الارض تتحول الى السماء. هذا المكان الذي تشتهي الملائكة أن تصلي فيه. مجرد ذكرى صلوات القديسة الدنيا. يعني احنا مثلا لو واحد قال كلمة حتى بنسمعها ساعتها وبعد كده ما عدناش نسمعها، لأن احنا الأجهزة بتاعتنا فيها قصور. احنا بنسمع ساعة الكلمة ما بتتقال وبعد كده ما عدناش بنسمعها، لكن لو واحد معاه ريكوردر بيسجل كلام كل ما يشغل الريكوردر يلاقي الصوت ثاني بيتعاد مره واثنين وثلاثه واربعه. العالم بتاع الروح غير عالم الماده. في عالم الماده اذا ما كانش فيه ريكوردر وشريط تسجيل الحاجه ما تتسجلش، لكن في عالم الروح التسابيح بتتسجل من غير ريكوردر ومن غير شريط تسجيل. فهمت ازاي؟ فلو واحد سبح ربنا في حته تفضل التسبيحه دي شغاله الى ما لا نهايه. ولذلك ممكن انت تمسك جهاز كده تتكلم فيه يا دوبك تسمعك الناس اللي في الاوضه، ممكن الجهاز ده تتكلم فيه يسمع لغايه امريكا. ازاي بقى؟ لانه مظبوط على موجه ارسال مع القمر الصناعي. ما شفتوش مباريات كوره بتتذاع على الهواء عن طريق القمر الصناعي؟ اهي دي بقى. ولذلك تسبيح واحد قلبه مشغول بالدنيا ما يبعثش الارسال. تسبيح انسان قلبه مشغول بربنا الارسال يبقى على الهواء على طول ومتسجل ويدخل الى عالم الروح وتبقى ذكراه على مدى الاجيال، تتردد اصداؤه عبر الدهور. كلمات السيد المسيح مثلا لما قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الوقت. بتفتكروا ان عباره زي دي هي مجرد كلمه قالت؟ ولكن هذه الجمله ليست مجرد عباره قيله، ولكنها هي وعد قائم يتردد صداه ويفعل فعله في كل زمان ومكان. الخلاصه في هذا الموضوع انه الناس اللي اختاروا حياه الصلاه والتسبيح دول اختاروا اروع اسلوب للخدمه في الحياه مع الله. دول زي ملائكة الحضرة الإلهية أو خدام العرش الذين يلازمون العرش الإلهي نهارا وليلا ويسبحونه بأفواه لا تفصح وأصوات لا تزل. عشان كده إحنا ساعات لما نكون في مشاكل في الخدمة وعمالين نجري ونرمح، نحب ان ورانا يكون ناس بتصلي صلوات المستمرة المتواترة اللي عامل خط ساخن مع السماء، خط ساخن يعني التليفون مفتوح ما بيتقفلش. دول صلواتهم تؤازر من ينطلق لأداء رسالة أو خدمة في أي مكان في العالم. اختارت القديس الدنيانا حياة الصلاة والتسبيح البعد عن العالم، لكن هل استطاعت حقيقة أن تكون بعيدة عن العالم؟ أنا بستغرب على ربنا في أسلوبه ومعاملته. واحدة اختارت تبعد عن العالم، يجيب لها مئات الألوف كل سنة عشان يقعدوا يقولوا لها يا عفيفة يا دنيانا يا شهيبة يا طهر يا اللي يا اللي يا اللي يقول لها على قد ما انت اخترت انك تبقى قريبة مني انا وتكوني بعيدة عن الناس، على قد ما هخلي الناس يبقى حواليكي بالالوف وبالملايين الى دين الاجيال، لان هو ربنا قال كده ليس احد ترك من اجلي الا واقف ما ارفعه. تركت الحياة مع الناس فاحبها الناس وصار وراءها وصارت ذكراها العطرة هي مصدر للإلهام الروحي في حياتهم، وبعد سنباتها وسنواتها بلسم يشفي جراحات كثير ويريح نفوس كثيرة، وبعد محبوبة الجماهير ومحبوبة الملايين اللي هربت من مجد العالم كابنة للوالي ما كانش تتطور في يوم من الأيام انها هتتحب بهذه الصورة، ولا لو اعظم امبراطورة في التاريخ. حتى الامبراطورة هيلانا جنبها منالتش مثل كرامة هذه القديسة اللي تركت القصر واختارت انها تعيش في القصر مع المسيح. فلتكن صلبتها وصلواتها مع الجميع من اجل سلام العالم، من اجل سلام مصر، من اجل سلام الكنيسة، من أجل شفاء المرضى، من أجل نجاح الطلبة، من أجل راحة المتعبين، من أجل المعوزين والمتضايقين. نطلب صلواتها مع شفاعة القديسة الطاهرة العذراء. Thank you. Thank you.